أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا من أوصاف الرسول. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا وخلقا، وقد قال النبي وهو الصادق المصدوق: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وقد وردت أحاديث كثيرة في وصف وجهه الشريف، من ذلك ما جاء عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وعن البراء أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وعن ابن يونس مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول: ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد وإنه غير مكترث. وممن وصف النبي أنس بن مالك الذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالسبط، أي أن شعره وسط بين التكسر والاسترسال، أزهر ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق، أي أنه لم يكن أسمر ولم يكن شديد البياض بلون الجص، بل كان بياضه يخالطه شيء من الحمرة. كان ربعة من القوم، بعث على رأس 40 وتوفي على رأس 60 سنة، ليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء. وكذلك وصفه علي حين قيل له: إن عتلنا رسول الله، فقال: كان أبيض مشربا بياضه حمرة، وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار، أي كثير شعر الجفون. وفيما ذكر عن صفة جبين المصطفى وحاجبيه وأنفه وفمه وأسنانه نورد ما روي في ذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أزج الحواجب، وهو تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد، سوابغ من غير قرن، أي أنها تامة طويلة دقيقة، بينهما عرق يدره الغضب، أي يحركه ويظهره، فكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب امتلأ ذلك العرق دما كما يمتلئ الضرع لبنا إذا در. أقنى العرنين له نور يعلو الأنف، يحسبه من لم يتأمله أشم، سهل الخدين، ضليع الفم أشنب، والشنب الحدة في الأسنان، مفلج الأسنان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، وكان إذا تكلم رؤي كالنور بين ثناياه. هذا بعض ما ورد من أوصاف نبينا الحبيب، وكلنا يدرك أن جماله صلى الله عليه وسلم لم تحط بنعته كلمات ولا أشعار، ولا يزال الشوق إلى مرآه يزداد في القلب ويضطرم بين الضلوع، ولعلنا نحظى في الآخرة بفرحة لقياه فننال الأماني والمرام. وإلى لقاء آخر مع أوصاف علية أخرى.